بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله معاشر الإخوان والأخوات بهذه المجالس الستة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان أعمالنا الصالحة، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن يرزقنا النية، وأن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. حديثنا في هذه المجالس كما هو معلوم عن قواعد التفسير، ولن نستطيع بطبيعة الحال في مجالس قليلة أن نأتي على قواعد التفسير، وإنما أذكر بعض ذلك ليدل على المراد، فيتعرف طالب العلم على قواعد التفسير ويتصور هذا الفن، ويمكنه بعد ذلك أن يتتبع هذه القواعد وأن يعنى بها وأن يدرسها. بالإضافة إلى أن الإلمام ولو ببعض هذه القواعد يفيد في تبصير طالب العلم بأمور يحتاج إليها في علم التفسير، وأيضا لربما يتذوق المعاني والتفسير إذا عرف جملة من القواعد، بخلاف دراسة الأقوال التي تذكر في التفسير دراسة مجردة من غير أن يكون للإنسان بصر وآلة يميز بها، فإن ذلك قد لا يفيده كثيرا. وعلى كل حال، لا يخفى أن القواعد تجمع له لطالب العلم تجمع له شتات المسائل، تجمع له المتفرق في عبارات وجيزة مختصرة، وهذا يختصر كثيرا من الجهد والوقت، ويعين طالب العلم على الضبط، كما أنه أيضا يعينه على الانضباط، بحيث ينضبط سيره وكلامه في العلم، وتكون أحكامه متسقة غير متناقضة، وإنما يسير سيرا فيه نوع انضباط واتساق وانتظام، والله تعالى أعلم. القواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره، وسواء في ذلك الأمور المحسوسة أو الأمور المعنوية. ففي المحسوسات قواعد البناء هي التي يقوم عليها البناء، وفي الأمور المعنوية قواعد العلم، قاعدة الباب هي التي تتفرع عليها المسائل والجزئيات التي انتظمتها هذه القاعدة. فالقاعدة هي الأصل والأساس، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فيمكن أن يقال هي حكم كلي، حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته. والمقصود بالحكم الكلي أي خلاف الجزئي. وحينما نقول مثلا في الفقه الطهارة واجبة هذا حكم جزئي، وحينما نقول بأن قراءة الفاتحة ركن فهذا حكم جزئي، ولكن حينما نقول مثلا الأصل في الأشياء الطهارة هذا يعتبر حكم كلي، يدخل فيه ما يتعلق بالمياه والثياب والمطعومات والذوات وما إلى ذلك، هذا حكم كلي. فكلما يمر بك شيء تشك في طهارته فالأصل الطهارة. وهكذا حينما نقول في القاعدة الأصولية الأمر للوجوب والنهي للتحريم فهذا حكم كلي، لكن حينما نقول الصلاة واجبة فهذا حكم جزئي. فحينما يقول الله عز وجل أقيموا الصلاة هذا أمر في قضية جزئية، ولكن كيف تعرف أن الصلاة واجبة؟ أن الله أمر بها، فعندك الحكم الكلي أن الأمر للوجوب. وحينما يقول أقيموا الصلاة الأمر للوجوب، فالصلاة إذن واجبة. آتوا الزكاة، الزكاة واجبة لأن الله أمر بها، وهكذا. وأما التفسير فهو في اللغة من الفسر، وهو الكشف والبيان والإظهار، وسواء كان ذلك أيضا في الأمور الحسية أو في الأمور المعنوية. ففي الأمور الحسية حينما تقول فسر عن ساقه أو عن ذراعه يعني كشفه، وفي الأمور المعنوية حينما تقول فسر المعنى بمعنى كشف عنه ما فيه من الإبهام والغموض فأظهره وجله. وأما التفسير في الاصطلاح فيمكن أن نقول بأنه علم يبحث عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. علم يبحث عن أحوال القرآن الكريم، إذن هذا يخرج العلوم الأخرى التي تبحث عن الحساب أو الفقه أو التاريخ أو النحو. علم يبحث عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى، فيخرج مثلا التجويد لأنه يتعلق بالقرآن لكن من جهة الأداء، أداء الألفاظ القرآنية كيف تؤدى. وكذلك أيضا يخرج العلوم المتعلقة بالقرآن والأبحاث المتصلة به التي لا تتعلق به من جهة من هذه الحيثية دلالة على مراد الله تعالى، لا، مثل الكلام على القرآن أنه كلام الله تعالى وكلامه صفة من صفاته وأنه منزل بحروفه وألفاظه ومعانيه، فهذا يتعلق بالقرآن لكن لا من جهة دلالته على مراد الله عز وجل. وهكذا ما يتصل بالقرآن من ناحية الأحكام، مثل أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وهل يجوز للحائض والجنب والنفساء أن يقرأ القرآن أو لا يجوز، فهذا ليس من التفسير. وحينما نقول بقدر الطاقة البشرية باعتبار أنه لا أحد يستطيع أن يحيط بجميع معاني القرآن وإنما يحيط بجميع معانيه من نزله تبارك وتعالى. ولهذا لا زال العلماء يستنبطون منه المعاني ويغترفون من معينه، فيظهر لبعضهم ما لم يظهر لغيره. وبهذا الاعتبار إذا عرفنا القواعد وعرفنا التفسير يمكن أن نقول بأن قواعد التفسير هي أحكام كلية يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن الكريم ومعرفة كيفية الاستفادة منها. أحكام كلية، إذا قلنا أحكام كلية يخرج الأحكام الجزئية كما سبق. وحينما نقول كلية ليس المقصود بدقة ما تدل عليه هذه اللفظة عند أهل المنطق، فإن هؤلاء يطلقونها ويريدون بالكلي ما يحيط بجميع الجزئيات برمتها من أولها إلى آخرها، وهذا غير مقصود إطلاقا حينما يذكر العلماء رحمهم الله القواعد بالنسبة للفقه، القواعد الأصولية، قواعد التفسير وما شابهها، إنما يقصدون بذلك أنها أغلبية كما يقول الشاطبي رحمه الله، أنها أغلبية. ولا يقال لشيء من القواعد بأنه كلي بمعنى هذه الكلمة تماما، أي يحيط بجميع الجزئيات، إلا اللهم قواعد الحساب، ولربما بعض قواعد اللغة العربية. وإلا فإذا نظرت في عامة قواعد الفقه حتى القواعد المشهورة جدا وقواعد الأصول حتى القواعد المشهورة جدا تجد لها مستثنيات، بمعنى أنه يكفي أن تدل هذه القاعدة على عدد كثير من الجزئيات، بمعنى أن ما يخرج منها ينبغي أن لا يكون أكثر من مما يدخل فيها. وبعبارة أخرى، لو أن هذه القاعدة صارت تدل على 60% أو 70% من الجزئيات يكفي لأن توسم بأنها كلية. ولذلك هذا ينحل به إشكالات، فتجد كثيرا من القواعد تجد أمثلة تخرج عنها لا تنطبق عليها. وخذ مثالا على ذلك قاعدة الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وهذه من القواعد الأصولية، ستجد أشياء جاء الأمر بها في الكتاب أو في السنة، وخاصة في السنة تجد أن الجمهور من أهل العلم، عامة أهل العلم، ولربما لم يخالف إلا الظاهرية في بعض الأمثلة، بل إن بعضهم ينقل الإجماع ويقول إن الأمر هنا للاستحباب، أو يقول بأن الأمر للكراهة، والأمثلة كثيرة جدا. إذا أدركت هذا المعنى ينحل عنك هذا الإشكال، وهو أن القواعد أغلبية، وليس ذلك يعود إلى القاعدة بالإبطال. يعني حينما يخرج بعض الأمثلة لا تنطبق عليها، العبرة بالغالب. ولذلك يمكن أن نعرف من هذا أن ما يذكره بعض أهل العلم من محاولات للخروج من هذا الإشكال، كقول بعضهم مثلا في الأمر بأنه يفيد الوجوب في الأحكام أو في العبادات، وأما في الأخلاق فهو للاستحباب، أو يقول هو في المعاملات ليس للوجوب مثلا، فهذا لا دليل عليه. ويوجد في العبادات أشياء كثير من الفقهاء لا يقولون بأنها للوجوب، لكن يكفي أن نعرف هذا القدر والله تعالى أعلم، فنقول بأن القواعد أغلبية وما يخرج عنها من الأمثلة فإنه يكون بهذا الاعتبار، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذه القواعد الكلية يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن، بمعنى أنها تمكن من عرفها وفهمها أن يستنبط معاني القرآن الكريم كما سيأتي، وينحل عنه إشكالات في التفسير كثيرة جدا. وما سنذكره في هذه المجالس ما هو إلا نماذج قليلة. وحتى الذي في أصل هذا المختصر الذي بين أيديكم وهو الأصل كتاب القواعد، إنما ذكرت فيه نصف القواعد التي جمعتها، وإلا فهي أكثر من هذا. وحينما يقال ومعرفة كيفية الاستفادة منها، هذا كما يقول الأصوليون في تعريف أصول الفقه بأنه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الواقع أن أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالا، وأما ما يتعلق بمعرفة كيفية الاستفادة منها فهذا يحتاج إليه ثانيا، وذلك في حال التعارض. وأما حال المستفيد فهو خارج عنه، ما يتعلق بأداب الفتية وشروط المفتي وأداب المستفتي وما شابه ذلك، فهذا ليس من صلب أصول الفقه وإنما من مكملاته. ونحن هنا حينما نقول كيفية الاستفادة من هذه القواعد، هذا يدخل فيه قواعد الترجيح. قواعد الترجيح هذه التي بنيت بناء خاصا حيث تدل على الترجيح عند التردد بين أمرين، مثل حينما نقول إذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز عند القائل به فالأصل الحقيقة، وإذا دار الكلام بين الاستقلال والإضمار فالأصل الاستقلال، وإذا دار الكلام بين الترتيب أو التقديم والتأخير فالأصل في الكلام الترتيب، وإذا دار الكلام بين التأسيس والتوكيد فالأصل التأسيس. هذه حقيقة ما يسمى بقواعد الترجيح التي بنيت بناء خاصا، لكن قد يحصل شيء من اللبس في هذا المفهوم، ولربما تبنى مؤلفات برمتها على هذا اللبس فيذكر ما يظن أنه يرجح به مطلقا. وعلى هذا سنرجح بجميع قواعد التفسير. نحن كيف نرجح؟ نرجح بذكر القاعدة أحيانا، وأحيانا بقرينة من الآية، وأحيانا بدليل خارج من السنة مثلا، إلى غير ذلك من طرق الترجيح الكثيرة. فليس كل ما يرجح به يعتبر من قواعد الترجيح، إنما قواعد الترجيح هي باب من باب القواعد في التفسير، وهي التي بنيت بناء خاصا على هذا الأساس كما سمعتم في بعض الأمثلة. هذه قواعد الترجيح. طيب، بعد ذلك أشير إلى الفرق بين القواعد والضوابط. بعض أهل العلم لا يفرق بين القواعد والضوابط، وما تجده في هذا في هذه الرسالة مبني على هذا الباب، مبني على هذا الأصل عدم التفريق. ومن فرق، كثير من أهل العلم يذكرون ثلاثة فروقات. الأول أن القاعدة أوسع من الضابط، فالقاعدة تتعلق بأبواب شتى والضابط يتعلق بباب واحد. لو مثلنا بقواعد الفقه مثلا، قاعدة الأمور بمقاصدها كما قال الشافعي رحمه الله تدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، فهي في النكاح وفي الطلاق، في المعاملات، في العبادات. لكن حينما نقول الأصل بقاء الطهارة مثلا، هذا ضابط حينما نقول الأصل في الذبائح المنع تحريم، هذا ضابط بهذا الاعتبار، باعتبار أن يتعلق بباب الذبائح فقط، الذبائح والصيد الأصل في الذبائح. الأصل في الأبضاع التحريم، هذا يتعلق بباب النكاح. لكن حينما نقول مثلا المشقة تجلب التيسير، هذا ما يتعلق بباب واحد، هذا يأتي على أبواب كثيرة جدا من أبواب العلم. فهذا فرق. والفرق الثاني أن الاختلاف في القاعدة يعني في ثبوتها في قبولها وعدمه أقل من الاختلاف في الضابط، والسبب ظاهر، الضابط يتعلق بباب، فالضابط محدود، فتجد الخلاف هل يقبل هذا الضابط، هل هو صحيح أو لا، الخلاف فيه أكثر من الاختلاف في القاعدة. تعرفون في الفقه مثلا القواعد الخمس الكبرى، هذه القواعد الخمس مقبولة عند أهل العلم، شائعة ذائعة بينهم، لكن تجد بعض القواعد يوجد فيها خلاف، لكن ليس كالخلاف في الضوابط، لكن قد يختلفون في بعض فروع القاعدة وجزئياتها. وكذلك أيضا الفرق الثالث أن ما يشذ عن القاعدة أكثر مما يشذ عن الضابط، الضابط لأنه محدود فالأشياء التي تشذ عنه قليلة، وأما القاعدة فلاتساعها فإنما يخرج عنها أكثر مما يخرج عن الضابط. بعد ذلك أشير إلى الفرق بين قواعد التفسير وبين التفسير. التفسير هو شرح وبيان معاني كلام الله تبارك وتعالى، أما القواعد فهي تلك الضوابط أو القضايا الكلية التي يتوصل بها إلى التفسير. يعني حينما نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة، وعلى التفريق بين القاعدة والضابط تعتبر هذه من الضوابط. العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، فهذه حينما نفهمها فإننا نستطيع أن نتعامل بها مع التفسير والأقوال المروية في التفسير. هل نقف على صورة السبب عند تفسير الآية، أو نقول العبرة بعموم اللفظ والمعنى وإن كانت وردت على سبب خاص؟ فالقواعد إذن مثل الآلة التي يتعامل بها المفسر من أجل أن يتوصل إلى المعاني ويكشف عنها، وذلك هو التفسير. إذن هي معينة للمفسر. وأما الفرق بين قواعد التفسير وعلوم القرآن فيمكن أن يقال إن قواعد التفسير هي باب من أبواب علوم القرآن، وأما الفرق بين قواعد التفسير وبين أصول الفقه وبين اللغة مثلا، نقول قواعد التفسير هي مأخوذة من الأصول ومن اللغة إلى غير ذلك، لكن القواعد الأصولية منها ما يتعلق بالقرآن، ولذلك تجدون أحيانا في كتب أصول الفقه باب أو أحيانا كتاب القرآن ومباحث الألفاظ، فيتكلمون عن المشترك والمترادف والحقيقة والمجاز والعام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والظاهر والمؤول إلى غير هذا، يذكرونه عند الكلام على القرآن ومباحث الألفاظ. ما يذكر هنا من القواعد يصلح أن يكون في قواعد التفسير، لكن هناك أشياء تذكر في الكلام على السنة النبوية، وهي الأصل الثاني الذي يذكره الأصوليون، يقولون الأصل الأول القرآن، الأصل الثاني السنة، الأصل الثالث الإجماع، الأصل الرابع القياس، والمقصود بهذا ذكر ما يذكره الأصوليون مرتبا على طريقتهم. فالقواعد التي يذكرونها في الكلام على السنة أو الكلام على الإجماع أو الكلام على القياس عامة ما يذكر من ذلك لا يتعلق بقواعد التفسير، واضح؟ وإنما يوجد قليل منه، بعض ما يتعلق بالإجماع، قليل ما يتعلق بالسنة حيث أنها تفسر القرآن، بعض ما يتعلق بقول الصحابي وما شابه ذلك. وحينما نقول قواعد اللغة العربية، أيضا قواعد اللغة العربية في قواعد في النحو في غير النحو، فالنحو مثلا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب مثلا، هذا لا تعلق له بقواعد التفسير، لكن يوجد من قواعد اللغة، مثل إذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة، التوكيد مقدم على التأسيس مقدم على التوكيد، هذا من اللغة ويوجد في كلام أهل اللغة. إذا دار الكلام بين الترتيب أو التقديم والتأخير فالأصل فيه الترتيب، التوكيد ينفي احتمال المجاز، هذه قاعدة في اللغة. فيوجد من قواعد اللغة ما يتعلق بقواعد التفسير. لعل هذه المقدمة تكفي، نحن سيكون الكلام بإذن الله عز وجل إلى أذان العشاء، ثم أجيب على الأسئلة إن وجد، وبعد العشاء نجلس بما لا يزيد مع الجواب عن الأسئلة إن شاء الله عن ساعة. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ خالد بن عثمان السبت زاده الله تأييدا وتسديدا وهداية وتوفيقا في كتابه الذي أسماه مختصر في قواعد التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مختصر حوى جملة من القواعد المهمة التي أودعتها كتاب قواعد التفسير، ويدخل تحت كثير منها قواعد متنوعة تركت ذكرها طلبا للاختصار، أسأل الله أن ينفع به من كتبه وقرأه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على كل حال، شاء الله عز وجل أن نقرأ هذا المختصر في هذا العام 1429، ولم يكن المقصود به التأليف، إنما كتبته ليقدم في دورة سنة 1415، فما شاء الله عز وجل أن تتم، ولم أقدمه بعد ذلك هنا في هذا البلد إلا في هذا العام. وعلى كل حال، طبع بعد هذا مع الأصل، وإلا ما كان في النية أنه يطبع، ولم يعمل من أجل هذا، وإذا شاء الله عز وجل شيئا كان. المقاصد: المقصد الأول نزول القرآن وما يتعلق به. قاعدة: إذا تعددت المرويات في سبب النزول نظر إلى الثبوت فاقتصر على الصحيح، ثم العبارة فاقتصر على الصريح، فإن تقارب الزمان حمل على الجميع، وإن تباعد حكم بتكرار النزول أو الترجيح. نعم، هذه القاعدة من أنفع القواعد لطالب العلم، وذلك أنك تجد في كتب التفسير بالمأثور تجد المرويات الكثيرة المتعددة التي تذكر سبب النزول، وهذه المرويات منها ما هو صحيح ثابت، ومنها ما هو ضعيف، ومن هذه المرويات ما هو صريح، ومنها ما هو غير صريح. وفي غالب دروس التفسير تجد سردا للمرويات أحيانا في سبب النزول من غير تمييز، يقال ورد في سبب نزولها أقوال، القول الأول كذا، الثاني، الثالث، الرابع إلى آخره، وهذا لا يحصل به المقصود، ولكن يحتاج طالب العلم إلى بصر وطريقة يتعامل بها مع هذه المرويات ويخرج في النتيجة بسبب النزول ما هو من بين هذه المرويات، وهذه القاعدة ترشدك إلى ذلك. فحينما نقول إذا تعددت المرويات في سبب النزول نظر إلى الثبوت فاقتصر على الصحيح، ثم العبارة فاقتصر على الصريح، هذا يحتاج إلى بيان المراد بالصريح وغير الصريح. أسباب النزول على نوعين من هذه الحيثية، هناك ما هو صريح والمراد بالصريح ما كان مصرحا بسبب النزول، كأن يقال سبب نزول هذه الآية كذا، أو يذكر سؤال أو واقعة حادثة ثم يقال فنزلت الآية أو فأنزل الله كذا أو ثم نزلت الآية، هذا يقال له صريح. وأما غير الصريح فكأن يقال نزلت هذه الآية في الرجل يعمل كذا وكذا، فإذا قيل نزلت هذه الآية في كذا فهذا غالبا يراد به أنه مما يدخل في معناها، فيكون ذلك من جملة التفسير. ولهذا تجدون خلاف أهل العلم في الكلام على سبب النزول، هل له حكم المسند أو لا، حكم المسند يقصدون به هل له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع. فالنوع الأول الصريح يدخلونه في المسند، لكن يبقى النظر في النوع الثاني هذا، وحينما يقال نزلت هذه الآية في كذا فهذا هل يدخل أو لا يدخل، لأنه يحتمل أن يراد به سبب النزول ويحتمل أن يراد به التفسير فقط. وهذه القاعدة كغيرها من القواعد نقول أغلبية باعتبار هذه الجزئية، أن ما يقال فيه نزلت هذه الآية في كذا أنه من قبيل التفسير، ليس دائما. ولذلك عند التتبع والاستقراء للروايات تجد أحيانا الرواية التي تكون غير مصرحة، لو تتبعت روايات أخرى أحيانا تجد بعض الروايات مصرحة، وأحيانا تجد رأس الرواية غير مصرح يقول نزلت هذه الآية في كذا، ثم إذا تتابع سرد الرواية تجد في آخرها فأنزل الله فيصرح. ولهذا يقال إن هذا هو الغالب، بأن ما قيل فيه نزلت هذه الآية في كذا أنه المقصود به أنه من قبيل التفسير، مما يدخل تحت الآية، مما يشمله العموم فيها مثلا، ولا يراد به سبب النزول غالبا إلا إذا وجد دليل يدل على خلاف هذا. طيب، إذا عرفنا هذه القضية، القاعدة تقول إذا تعددت المرويات في سبب النزول نظر إلى الثبوت، هذا أول ما يكون من النظر، الخطوة الأولى، فنستبعد الروايات الضعيفة ونبقي الروايات الصحيحة. الخطوة الثانية هي أن ننظر إلى العبارة فنقتصر على الصريح وقد عرفنا الصريح، ثم بعد ذلك الخطوة الثالثة أن ننظر هل الزمان متقارب الآن، لا زال يوجد عندنا عدد من الروايات الصحيحة الصريحة، فهل الزمان متقارب؟ أحيانا نعرف هذا بالتاريخ، وأحيانا نعرف أن الزمان متقارب بأمر آخر خارج عن التاريخ كما سيأتي إن شاء الله. فإذا كان متقاربا قلنا الآية نزلت مرة واحدة بعد الحادثتين، فكلاهما سبب النزول كما سيتضح بالأمثلة إن شاء الله. وإذا كان الزمان متباعدا فيحكم بتعدد النزول، ولا إشكال في هذا، لأن الآية قد تنزل مرتين كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تذكيرا بالحكم، ولا أدل على هذا المعنى من أن الأحرف الستة، القرآن نزل على سبعة أحرف، نزلت في المدينة أليس كذلك؟ في سور مكية ومدنية، فالقرآن كان ينزل على حرف واحد في مكة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر الداخلون في الإسلام صار القرآن ينزل على سبعة أحرف. وتجد في السور المكية تجد فيها هذا التنوع في الأحرف، مما يدل على أنها نزلت مرة أخرى بحروف أخرى. وسيأتي أمثلة يقال فيها بتعدد النزول، ومن أهل العلم من يعمد في هذه الحالة إلى الترجيح، يقول لا نحكم بتعدد النزول وإنما نقول بالترجيح، ولكن الترجيح كما هو معلوم فيه إهدار لأحد الأدلة. وأما القول بأن النزول متعدد هذا نوع جمع بينها، والجمع مطلوب ما أمكن، فآخر ما يلجأ إليه هو الترجيح. طيب، ولهذا قيل في آخر القاعدة وإن تباعد حكم بتكرار النزول أو الترجيح، يعني بناء على القولين. عندكم هنا في العرض تطبيقات وأمثلة ولا لا؟ طيب، الآن نعطيكم تطبيق على هذه القاعدة. إذا تعددت المرويات في سبب النزول، نعطيكم مثالا على ما صحت فيه بعض الروايات دون بعض، يعني روايات منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف والكل صريح. أعطيكم مثال وردت فيه خمس مرويات في سبب النزول، بعضها صحيح وبعضها ضعيف لكن الكل صريح، كما سترون في قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. سبب النزول الأول ما أخرجه الشيخان عن جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت ما أرى شيطانك إلا قد تركك، حديث المعروف، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى. الآن الحديث في الصحيحين فهو ثابت صحيح أليس كذلك؟ طيب، هل هو صريح أو غير صريح؟ صريح، إذن هذه نبقيها اضبطوها سبب نزول سورة الضحى. طيب، بقي عندنا أربع روايات. الرواية الثانية عند الطبراني بإسناد ضعيف في قصة الجرو، تعرفون الجرو الكلب الصغير، لما أبطأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال للجارية يا خولة جبريل لا يأتيني، فهي قالت في نفسها لو كنست الدار، فأهوت بالمكنسة تحت السرير فإذا بجرو ميت، جرو ميت، فأخرجته فنزلت الآية والضحى والليل، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه والضحى والليل إذا سجى. هذه الرواية صريحة، ولكن هل هي صحيحة؟ لا. ماذا نفعل بها؟ نستبعدها. طيب، رواية ثالثة أيضا عند الطبراني بإسناد ضعيف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك، فقالوا ودعه ربه وقله، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى. إذن هذا السبب أن المشركين قالوا ذلك. هذه الرواية صريحة ولكنها ضعيفة فنستبعدها. إلى الآن من هذه الروايات الثلاث كم بقي عندنا؟ واحدة فقط. الرواية الرابعة من طريق إسماعيل مولى آل الزبير قال فتر الوحي حتى شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فأحزنه، فقال لقد خشيت أن يكون صاحبي قلاني، إلى أن قال فجاء جبريل بسورة والضحى. لاحظ فجاء جبريل بسورة، هذا سبب نزول صريح، لكن الرواية ضعيفة. الرواية الخامسة ما ذكره سليمان التيمي في السيرة التي دونها، وفيه وفتر الوحي فقالوا لو كان من عند الله لتتابع ولكن الله قلاه فأنزل الله والضحى وألم نشرح لك صدرك. هذه الرواية صريحة ولكنها ضعيفة. خمس روايات، بدلا من أن نسردها في درس التفسير ماذا نقول؟ نعطيهم النتيجة. ما هو سبب النزول؟ واحد، المخرج في الصحيحين، والباقي يستبعد لأنه لم يصح. لاحظتم؟ نعطيكم مثالا آخر على ما صحت فيه بعض الروايات دون بعض، والصحيح منه الصريح ومنه غير الصريح. المثال الأول الصحيح وغير الصحيح كله صريح، هنا لا، منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، والصحيح منه ما هو صريح ومنه ما هو غير صريح. نعطيكم مثالا فيه خمس روايات أيضا نستخرج منها سبب النزول. في قوله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، الرواية الأولى عند ابن جرير بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وفيه فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب، وقال فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. الآن هذه رواية صحيحة وصريحة، فيكون سبب نزول الآية هو الرد على من؟ الرد على اليهود لما اعترضوا على تحويل القبلة. الرواية الثانية عند الترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، وذكر الحديث أنه خفيت عليهم القبلة فاجتهدوا فصلى كل رجل على حياله، ثم ذلك وضعوا خطوطا، فلما أصبحوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عرفوا أن بعضهم قد صلى إلى غير القبلة، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. بعض الناس لما يسمع هذه الآية يظن أن الإنسان مخير يستقبل أي جهة يصلي، وهذا غير صحيح، ولهذا يقولون بأن سبب النزول يعين على فهم المعنى ويرتفع به الإشكال. الشاهد هذه الرواية الآن في خفاء القبلة صحيحة وصريحة، فهذه ماذا نصنع بها؟ نبقيها. طيب، الرواية الثالثة عند الترمذي من حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به، وهو جاء من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله. الذين يكتبون في أسباب النزول كثير منهم يذكر هذه الآية، يذكر هذه الرواية، ويظن بعض الناس أن هذا من قبيل أسباب النزول. هل هذه الرواية صريحة أو غير صريحة؟ غير صريحة، لكنها صحيحة. فابن عمر رضي الله عنه قصد التفسير أن هذا مما يدخل في عموم قوله فأينما تولوا فثم وجه الله، صلاة النافلة على الراحلة في السفر. طيب، إذن هذه الرواية ماذا نصنع بها مع أنها صحيحة؟ نستبعدها. إلى الآن كم رواية عندنا؟ روايتان الثالثة استبعدناها. الرواية الرابعة ما أخرجه ابن جرير عن قتادة، لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يسمى؟ المرسل، والمرسل من أنواع الضعيف. قتادة من التابعين، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن النبي صلى الله عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات، يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا عليه، فسألوا كيف نصلي عليه ولم يستقبل القبلة، فأنزل الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الرواية صحيحة أو ضعيفة؟ ضعيفة، لكنها صريحة، فماذا نصنع بها؟ نستبعدها. الرواية الخامسة ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد قال لما نزلت ادعوني أستجب لكم، قالوا إلى أين؟ فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الرواية صريحة أو غير صريحة؟ صريحة، ولكنها ضعيفة عن مجاهد من التابعين، فهذا مرسل. طيب، هذه خمس روايات، إذا أردنا أن نستخرج سبب النزول الآن ماذا نقول؟ أين سبب النزول؟ نعم نعم، في الروايتين، أن ذلك كان جوابا على اليهود حينما اعترضوا على تحويل القبلة، والأمر الثاني أنه لما خفيت القبلة في السفر. نقول هذا سبب النزول، لكن هل نزلت السورة الآية بعد الواقعتين، نزلت مرة واحدة أو نزلت مرتين؟ هذا مثال لا يوجد عندنا فيه ما يدل على أنه على أن الزمان متباعد أو متقارب. احنا قلنا فإن تقارب الزمان حكم بأن الآية نزلت بعد الواقعتين، وإن تباعد حكم بتكرار النزول. هنا ما عندنا دليل لا على التقارب ولا على التباعد، فماذا نقول في مثل هذا؟ نقول إن كان الزمان متقاربا فإن الآية نزلت بعد الواقعتين، وإن كان الزمان متباعدا فإننا نحكم بأن الآية نزلت مرتين، مرة رد على اليهود ومرة لما خفيت عليهم القبلة ليبين لهم الحكم، ولا إشكال. لكن سيأتي أمثلة نعرف أن الزمان متقارب، وستأتي أمثلة نعرف أن الزمان متباعد، لكن خذوا هذا المثال الآن اضبطوه فيما لم نعرف فيه تقارب الزمان ولا تباعده. جيد؟ طيب، نعطيكم مثالا على ما صحت فيه الروايات وكانت صريحة مع تقارب النزول، مع تقارب النزول، في قوله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم، آية اللعان. هذه الروايات الصحيحة الثابتة، منها ما هو مصرح بأنها نزلت بسبب هلال بن أمية لما قذف امرأته بالزنا، ومنها ما هو مصرح بأنها نزلت في عويمر العجلاني حينما قذف امرأته بالزنا. وليس عندنا في التاريخ شيء يدل على تقارب الزمان، لاحظوا والكلام دقيق، ما عندنا شيء، لكن نحكم هنا بتقارب الزمان وأن الآية نزلت بعد الواقعتين. بماذا عرفنا هذا؟ كيف؟ على كل حال، إن كان كذلك فهذا يكون يدل من الرواية على تقارب الزمان، لكن الذي أعرفه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللعان كأنه استشكل هذا، أن الرجل يجد رجلا مع امرأته ثم يطلب الشهود، فابتلاه الله عز وجل برجل من قومه وهو عويمر العجلاني حينما جاء إلى عاصم بن عدي، وذكر له ذلك ليأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله، فجاء عاصم بن عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل، فرجع عاصم بن عدي وهو من سادات قومه إلى عويمر العجلاني يلومه، يعني أنه كان سببا لسؤال كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعويمر العجلاني قال لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه بنفسي. هذا الذي أعرفه جيد. فإن كان ما ذكرته من الرواية موجودا فهذا يكون دليل من نفس الرواية، لكن نحن نعرف من طريق آخر. ما هو؟ هل يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية البينة أو حد في ظهرك، ثم يأتي والآية تنزل آية اللعان بعد ذلك، ثم يأتي عويمر العجلاني ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك؟ لا، يكون الحكم قد نزل. إذن تكون وقعت قصة هلال بن أمية وعويمر العجلاني قبل نزول الآية، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول للآخر منهما الحكم هو اللعان لأنه قد نزل، وهذا واضح. فمن هنا نعرف أحيانا تقارب النزول من جهة معنى من المعاني لا من معرفة التاريخ. مثال آخر في سبب نزول صدر سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. الروايات المشهورة تدل على أن هذه الآية نزلت بسبب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل، عامة الروايات في الصحيحين وفي غيرهما تدل على هذا. مع صرف النظر عن التفاصيل في اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يوجد أيضا رواية أخرى صحيحة في غير الصحيحين أنها نزلت بسبب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الجارية. فهنا ماذا نقول؟ والكل صريح وصحيح، ما عندنا دليل يدل على أن إحدى الروايتين نزلت في الوقت الفلاني والأخرى في الوقت الفلاني، ما عندنا شيء في التاريخ. لكن عندنا مرجح من جهة المعنى، نستطيع أن نقول بكل اطمئنان بأن الآية نزلت بعد الواقعتين مرة واحدة. ما هذا المعنى؟ نعم أحسنت. هل يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة يحرم العسل ثم ينزل معاتبته في القرآن لما تحرم ما أحل الله لك، ثم يقع منه مرة ثانية ويحرم الجارية فتنزل عليه الآية مرة ثانية؟ ما يمكن، مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حرم على نفسه العسل لم يكن نزل عليه في هذا شيء، فلما عاتبه ربه تبارك وتعالى على هذا لا يمكن أن يتكرر. ولهذا يقال بأن الآية نزلت بعد الواقعتين، بينهما تقارب. ومن يرجح، من يعمد إلى الترجيح، يقول نرجح الرواية التي في الصحيحين وفي غيرهما الرواية المشهورة أنها نزلت بسبب تحريمه العسل. تعرفون القصة، كان يطوف على أزواجه بعد صلاة العصر، نعم، فكان يشرب عسلا عند زينب، وفي بعض الروايات غير هذا. الشاهد هذا مثال. طيب نعطيكم مثالا على ما صحت فيه الروايات وكانت صريحة مع تباعد النزول، يعني عكس الذي قبله، مع تباعد النزول. في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنها نزلت في المدينة بسبب سؤال اليهود في القصة المعروفة، لما مر كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: بينما أنا مع رسول أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث من حروث المدينة وهو يتوكأ على عسيب، إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه وقال بعضهم لا تسألوه فإنه يسمعكم ما تكرهون، فسأله بعضهم: يا محمد أخبرنا عن الروح. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا قالت لليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، فقالوا سلوه عن الروح، فأنزل الله: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لاحظت الآن الروايات صحيحة، الروايتان صحيحتان. رواية ابن عباس تدل على أنها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم وين؟ في مكة. ورواية ابن مسعود في المدينة، فالزمان متباعد. فماذا نقول؟ نقول الآية نزلت مرتين. ومن يقول بالترجيح يقول نرجح رواية ابن مسعود أنها نزلت بسبب سؤال اليهود. لماذا؟ قالوا أولا لأنه في الصحيحين، والأمر الثاني أنه كان حاضر القصة بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أدعى للضبط بخلاف ابن عباس رضي الله عنهما فكان صغيرا في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه قاعدة شريفة، وكما ترون يستطيع الإنسان يتعامل بهذه الطريقة مع كل المرويات الواردة في أسباب النزول، والمثال المقصود به التوضيح، دائما الأمثلة للتوضيح. وهذه القاعدة وإن أطلت فيها بعض الشيء إلا أنها تستحق هذا، وإن كان عامة ما أذكره من القواعد أخصر من هذا بكثير، لكن من القواعد ما يحتاج إلى شيء من التفصيل لدخول بعض الأقسام تحته. سأتوقف الآن عند هذا، أجيب على الأسئلة. يقول الأخ في تعريف قواعد التفسير ذكرت أنها الأحكام الكلية التي يتوصل بها لاستنباط معاني القرآن، فلماذا لم تذكر معاني وأحكام القرآن مثلا لوجود لفظ استنباط؟ حينما نقول استنباط معاني القرآن فيدخل فيه الأحكام، لا فرق، والقواعد يستنبط بها أحكام. والمقصود بذلك هو التوصل إلى ما تحت الألفاظ وما تدل عليه الألفاظ، وإن كان يسبق إلى ذهن كثير من الناس أنه إذا ذكرت الأحكام فيقصد بها الحلال والحرام، وهذا ليس بمراد حتى ما نذكره في القواعد. يعني حينما تأتينا قاعدة إن شاء الله إذا كان معنا وقت، لأن مسألة القواعد ما نذكره إنما هي كما ذكرت تدل على المراد وأهمية هذا العلم وتذوق التفسير، فقد نذكر أشياء كثيرة وقد نذكر أقل من ذلك بحسب ما يسعف الوقت. لكن من القواعد التي قد أذكرها فيما بعد قاعدة الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. الحكم لا أقصد به الحلال والحرام، مثلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الحكم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذا حكم معلق على وصف الإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لاحظ، فحينما أقول حكم لا أقصد به الحكم الفقهي إنما ما هو أوسع من ذلك. يقول هل ننزل الآية أكثر من مرة، هل تنزل الآية أكثر من مرة على حرف واحد؟ ممكن في مثل هذا في تكرر النزول. يقول إني أجد تعارض في الدروس التي تنسق في الدمام وخاصة في مسجدكم المبارك بحكم أنني إمام مسجد في حي الجامعة في الظهران، فأصلي المغرب في مسجدي ثم أحضر عندكم ثم أعود فأصلي العشاء فأعود وأحضر درسكم المبارك، فهلا كانت بعد العشاء؟ أولا ما يتعلق بالتعارض نحن نحرص أن لا يكون هناك تعارض أبدا، ولذلك أي دورة توجد أوقف درسي اللي في عنك، أخواني يعرفون هذا. نعم، وحتى درس الفجر إذا في درس مغرب وعشاء في دورة أقول لهم ما رأيكم نتوقف من أجل أن لا يكون فيه إثقال عليكم فتنشطون لحضور الدورة، هذا دائما. ونحاول أن ننسق بحيث نعرف أن ما يكون فيه تعارض مع دروس ودورات أخرى، حتى في بعض المحاضرات اللي توجد أحيانا بصورة شبه عفوية في بعض الأماكن ولا علاقة لنا فيها، حنا نشير على بعض الإخوان إذا كان هو هنا في البلد أنه لا يلقي محاضرته يأجلها إذا كانت تتكرر بشكل دوري، قل هذا الأسبوع لا تقدم محاضراتك على أساس في محاضرة في المكان الفلاني عشان يحضرها الناس، من لا علاقة لنا لا بترتيبها ولا بمسجدنا ولا شيء. هنا في تعارض هذه المرة في الدورة مع الدرس للشيخ دورة للشيخ عبد الرحمن الأطرم، والأخوان في مسجد الحسون حاولوا جاهدين أن تكون الدورة في وقت آخر، وخيروا الشيخ بخيارات كثيرة جدا لا يستطيع أن يأتي إلا في هذا الوقت، والتعارض هو فقط في ساعة واحدة أظن يوم في المغرب فقط، فكان الخيار إما إلغاء الدورة وإما أن تبقى مع تعارض ساعة واحدة مع دورة هنا، فكان الخيار أن تبقى، وإلا الإخوان ينسقون برامجهم ودوراتهم بحيث ما تتعارض مع الدورات الأخرى. فالشاهد قدر المستطاع. أما الأخ يقول لما تكون بعد العشاء، نحن نحتاج إلى درسين، فإذا كانت في وقت واحد معناه نحتاج 6 دروس وهذا يطول، وهناك دورة بعدها للدكتور عويض العطوي من يوم الثلاثاء، والأخوان يحتسبون الذهاب والمجيء، تكتب خطواتهم ما يضيع شيء. يقول ماذا تقول لرجل يراجع حفظه من القرآن الكريم لطلب الفوز بجائزة مالية في مسابقات القرآن الكريم، هل يجوز له المراجعة بهذه النية حيث إنه يعاني من الكسل إلى آخره؟ هذا الذي يعني يراجع من أجل الجائزة فقط ليس له من الأجر شيء، وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن يكون ذلك وبالا عليه لو كان ذلك للرياء والسمعة، هذا الفرق. لكن نقول لهذا الأخ يصحح نيته، يريد بذلك أن يدخل في المسابقة من أجل أن يكون ذلك عونا له على مراجعة كتاب الله وإتقانه وضبطه بهذه النية. ما الفرق بين أصول التفسير وقواعد التفسير؟ قواعد التفسير منها ما يتعلق بأصول التفسير، يعني حينما نقول مثلا القرآن يفسر بالقرآن والسنة بأقوال صح مثلا، أو هذا كله يتعلق بأصول التفسير. فأصول التفسير هي الأصول التي يبنى عليها التفسير، بعض أهل العلم يعبر به بمعنى أوسع فيدخل فيه علوم القرآن، فيسمون المؤلفات التي يكتبونها في علوم القرآن أحيانا يسمونها أصول التفسير. ولكن لو حد ذلك وضبط بالأشياء التي يبنى عليها التفسير فبهذا الاعتبار تدخل القواعد لأنه يبنى عليها التفسير، لكن القواعد ذات نمط معين وهي أنها بجمل مختصرة يسهل حفظها، صيغة بصيغ وقوالب محددة. نعم. يقول هل تنصح بحفظ هذه القواعد المحددة؟ نعم أنصح بحفظها، أنصح بحفظها، والإنسان بحاجة لحفظ القواعد، القواعد تحفظ نصا. نعم. السلام. ويمكن الإنسان أن يحفظ نظما، أنا عندي لهذا الكتاب نحو 5 منظومات أو 5 منظومات لبعض طلبة العلم والمشايخ، بعضها قصير يعني 450 بيت تقريبا وكذا، وبعضها يزيد على 1000، يمكن الإنسان أن يحفظ ما يسهل عليه منها، بعضها موجود بالإنترنت وبعضها مطبوع في كتاب. يقول في بعض الآيات في القرآن الكريم يقول الله عز وجل وقال الكافرون أو المشركون ويذكر كذا وكذا، هل هذا يعتبر سبب نزول واضح وصريح؟ يقول الله عز وجل وقال الكافرون، لا لا لا لا، الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها وقائع أو يذكر فيها أقوال لبعض الناس أو نحو هذا ليس هذا من سبب النزول، يعني سبب النزول ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أيام وقوعه من حادثة أو سؤال. يعني الآن الله عز وجل ذكر قصة نوح، ما سبب نزول سورة نوح مثلا؟ ما لها سبب نزول، هذا مما نزل ابتداء وهو أكثر القرآن. ما سبب نزول سورة الفيل ألم ترى، هل مجيء إبرهة هو سبب النزول؟ الجواب لا، هذه قصة غابرة مضت منذ زمن. فليس هذا إنما هذا من قصص القرآن، إنما سبب النزول واقعة تحصل، سؤال يحصل، ثم بعد ذلك تنزل الآية تتحدث عن هذه القضية. واضح الفرق؟ أيام وقوعه. يقول: ماذا تقولون للذي يقول لا رسول، إيش الذي يقول غير محمد عليه الصلاة والسلام، وهل كل نبي رسول؟ لا، هذا مو بصحيح أنه لا رسول إلا محمد عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول عن مؤمن آل فرعون حينما ذكر لهم يوسف: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. نعم، فهو رسول. وكذلك أيضا ذكر الله عز وجل جملة من الأنبياء: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، وغير هذا. فالرسل كثير. يقول: نحن نقرأ في كتاب تفسير الطبري بتهذيب وتخريج واختصار الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، فما رأيك بهذا الكتاب؟ لم أقرأه، لكن يوجد مختصر لتفسير الطبري، قرأت أكثره للدكتور بشار عواد معروف، ومعه آخر، هذا مختصر لفقط أقوال الطبري، يعني جاء بأقوال الطبري وما يتعلق بالقراءات وتوجيه القراءات، فهذا مفيد. يقول: لدي برنامج في التفسير، فهل أقرأ في تفسير ابن كثير أو البغوي، وأيها أخصر وأصح رواية، خاصة البغوي ينقل كثيرا عن الكلبي وهو ضعيف؟ ابدأ بالتفسير الميسر أو بالألفاظ الغريب، ولو قرأت في التفسير الميسر طبع المجمع، وبعد ذلك ممكن تقرأ في تفسير ابن سعدي، تقرأ في مختصر تفسير ابن كثير الشيخ أحمد شاكر، أو المصباح المنير المبارك فوري، أو لأشرف عليه المبارك فوري رحمه الله. صلى الله عليه وسلم على محمد.